قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. التبويب يعني سليم جدا. قال: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، يعني حرمة رفع الصلاة في الصلاة حسب الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا الرفع إلى السماء هو في الحيط الظاهر، هذا المصلي يرفع لماذا؟ ممكن في حال الدعاء أو في حال كذا، معروف الأبصار تتوجه إلى السماء إلى الله عز وجل، يعني دافع لها كأنه دافع مسوغ ماذا؟ شرعي، وهو يثبت علو الله في حالة الصلاة والنظر إلى السماء في حد ذاته. فشد قوله في ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال ما بال أقوام، شد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن فعل ذلك، أي رفع الأبصار عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم، أن يخطف الله أبصارهم كلما رفع إلى السماء. وهذا دليل على أن هذا الموطن اللي فيه نهي عن الرفع الصلاة إلى السماء، يعني ما دون ذلك جائز نظر إلى موطن الصلاة. ما تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية. قال الإمام البخاري رحمه: باب الالتفات في الصلاة. الظاهر من النص الأول والنص الثاني والله أعلم أن الإمام البخاري قصد عدم صرف الذهن عن الصلاة. واضح؟ يأتي ملك الشيطان، الشيطان مكلف بالصرف الذهن، يقول تذكر كذا تذكر كذا. فكأن الإمام البخاري بتبويبه بهذا الإطلاق هذا مع النص الأول بهذا اللفظ العبارة ذكرها والنص الثاني عمم الالتفات في الصلاة، قال: باب الالتفات في الصلاة. واضح الآن؟ يعني هذا ما يبدو. والأمر الذي ورد به النصوص في حد ذاتها هو الالتفات، أي إدارة الوجه. المقصود بالالتفات المنهي عنه في الصلاة هو إدارة الوجه إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى الخلف، وليس التفات الذي يلتفت الإنسان ماذا؟ ذهنيا، لأن النبي قال: يصلي أحدكم وليس لمن صلاته إلا سدسها عشرها ثلثها نصفها. فليبدو لي في حد ذاتها أن الباب يقول: باب الالتفات في الصلاة إلى الخلف أو النعيمين أو الشمال لغير حاجة، حتى يتضح المقال ومعنى الالتفات. والله أعلم، هذا ما يبدو لي في هذا، لأن النصوص اللي واردة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، ينصب وجهه إلى وجهه. دليل على المقصود بالالتفات شو؟ إدارة العنق. إدارة العنق. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ما قالش إذا صرف مات بصره، شيخ البصر البصر ما تسماش الالتفات. وقال في النص الآخر: والالتفات كالتفات الثعلب، يعني نهى عن ثلاث أشياء من جملتها إقعاء الكلب و كذا قال وكالتفات الثعلبي. فهذه النصوص تحدد معنى الالتفات اللي منهي عنه وليس ملتقط الالتفات. ولهذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هنا ممكن يحمل على ماذا؟ المعنيين عندما يأتي خزب ويأخذه خارج الصلاة ممكن تقصد عائشة الالتفات يمنة ويسرة. فلما كان الاحتمال وارد النص ما فيش دلال على ذلك. النص الثاني وكأن هذا الذي جعلني يقول أن الطبيب البخاري قصد الالتفات منه ليس الالتفات بالوجه وإنما بالفكر هو حديثه الذي رواه البخاري فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلامها ولم يلتفت وإنما نظر إلى موطن ينظر فيه ونظر إلى موطن ينظر فيه ولم يلتفت هو تجاه وجهه فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أي بإنبجانية التي له وليست فيها أعلام. إذن هذا ما يبدو لي والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. نعم. قال الإمام البخاري باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بزاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالإمام البخاري قال هل يلتفت لأمر ينزل به أي لحاجة أو يرى شيئا أو بزاقا في القبلة. ورؤية البزاق لا تسمى ماذا؟ التفات. بل النظر إلى تلك الجهة مشروع شرعا في حد ذاتها ولا يسمى التفاتا وهي باقية داخل عموم النص يجعل الله وجهه قبل وجه عبده باقية على الأصل. ثم قال وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي. فهذا الالتفات اللي هو الآن واضح الالتفات عن الجنب يعني وفي تصفيق أبي بكر في الصلاة التي صلاها ثم تقهقر إلى الوراء التفت أكثر عليه بالتصفيق وغير ذلك التفت إلى الوراء حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى التفات للحاجة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخم أحدكم قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. هذه لا تسمى ماذا؟ التفات. الشيخ رأها في الجدار طبعا. وين راح يفوت؟ قد تكون في الأرض شيخ. ما حتى في قبلة المسجد. بعليش بعليش إذا كانت أسفل فقد فعل ما أوجب الله عليه. نعم شيخ صح ولا لا؟ شيخ برك حبيت نعرف إيه أنا حبيت أقول لك كان هناك كانت في الأرض نعم شيخ فثمت قد أمر بفعلها ولا لا الإنسان أمره أن يبزق عن في ثوبه أو ينعصره تحت قدمه إذن إذا كانت في الأرض فهي على المنهج الشرعي في حد ذاته إذن هذا بسبب القضية والرأي فهمت الآن فدليل على أنها ماذا في حائط المسجد ولهذا قال أو شيئا أو بزاقا في القبلة ما قالش في الأرض قال في القبلة الإمام البخاري بوب له ماذا في القبلة يعني تجاهه وهذه قلنا إحنا هي في حد ذاته ليس ماذا ليس التفاتة وإنما من المواطن التي ينظر إليها الإنسان ولما كانت بذاك المكان تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحتها حكها حتى يزيلها وبين السبب في ذلك فقال رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فقالش في الأرض وهو يصلي بين يدي الناس فحتها يعني تقدم إليها وحتها ثم قال حين انشرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخم أحدكم قبل وجهه في الصلاة لبيض المقصود تجاه القبلة وإنما عن يساره وإلا تحت قدمه أو في ثوبه كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم إذن هذا يبين يعني الالتفات هم التفتوا على جانب وهذا سماه هو قال لأمر ينزل بهم وهو شدة شوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الحديث التفات أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهمه بأن ينصرف إلى الخلف يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن النبي ما خرج وأمرهم بإتمام صلاتهم نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمورة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن

وجوب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجرى فيها وما يخافت فيها. والمقصود من قول البخاري رحمه باب وجوب القراءة هو للفاتحة فقط مش كل القرآن، لأن يأتي الحديث بعد لا صلاة لمن لم يقرأ، قصد بذلك الفاتحة وليس الشيء الآخر، يعني هذا قصده رحمه الله تعالى. إذن لا وجه للدلالة فيه. وما جعلني أتعجب يعني عزل عمر لسعد ثم تثبته بعد ذلك، هذا جعلني أتعجب، وهذا من سياسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأصل فيه ماذا يفعل؟ يتثبت فيما قيل فيه، ثم بعد ذلك إن حصل وصدقوا فيما قالوا عزل. لكن يبدو أن وين كان هذا سعد؟ كوفة. كوفة. وين كوفة؟ كوفة. فيها. يا أهل العراق. لعلكم فهمتوا. لعله لما علم من حال ذلك الشعب سرعة الفوران وصعوبة كذا، ماذا فعل؟ سارع بإرسال آخر، لأن لو يرسل آخر ما يغير الأمر، باقي الأمر مستتب والناس على حالهم. ولو أبقاه ممكن أن تكون فوضى، ممكن هذا من سياسته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن عندي بعد الإشارة، لما كانت كوفة والعراق، والعراق ما فيها من الفتن وأخبار النبي أن بلد يأتي منها قرن الشيطان وغيرها، فإذا بعمر بوصول الخبر يعزل ويرسل عمه. إذن هذا لأمر رآه يستلزم ذلك. وبعد ذلك قال رحمه الله تبارك تعالى، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قالوا أعرف أني أظن بك أنك تفعل ذلك، مع أنه مطمئن إليه، لكن بعدها ذهب يتثبت في القضية، يعني حتى يرى ما قيل فيه صحيح أم لا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسل معه أناس فحصل ما حصل، والمساجد كلها شهدت له بالخيرية وقيامه على الإمارة لأحسن وجه، إلا ذاك الرجل الذي دعا عليه وقد حصل له ما حصل بسبب دعوة ظلمه، ليس بين الله وبين دعوة مظلوم مال حجاب. هذا الحديث هذا لازم تحطه في رد الناس، حجر فيه حتى الناس يعرفوا أن كاين شيء أقوى لإزالة الفساد عنهم هو الله عز وجل. وهذا قلناه من قديم في حديث معاذ بن جبل في الشق الأخير، عندما قال للحاكم إياك ودعوة المظلوم، هذا فيه إرشاد، تحذير الحاكم وإرشاد الشعوب في نفس الوقت. شيخ مصح هذه العكس، شيخ تخوف أكثر، لا دعوة الحاكم على المحكوم، لا لا هذه فيها، افهم مني وين فيها دعوة المظلوم. نعم شيخ، إيه هذا هو يخافوا لكم وهم ظالمين، خلاص يدعي على روحه بعد ذلك. قلت كذا في الديمقراطية مش مظلمين. يا رشيد عد إلى رشدك، ألم نقول لك الديمقراطية؟ وإذا كان ديمقراطية يتكلم بما شاء وليس بظالم، ويدعو الحاكم على روحه هي على رأسه، هو الذي فتح باب الشر على نفسه، وش محلهم بالديمقراطية هذه؟ شوية بزاف لك وشوية اليسر. شيخ ما لها نحطها شيخ؟ ها؟ الشريعة غير مطبقة، لماذا نذكر هذه؟ لا ما هذه إرشادات فيها خير، يعني حتى الشريعة مطبقة، يعني هذه فيها إرشادة للمظلومين، نقول لهم هاي الطرق اللي راكم تستعملوا فيها تاع سبان تاع كذا، هاوليك سبيل لإزالة الفساد. ها دعا دعوة وهو مظلوم ظلمه، فإذا بها يحصل له ما حصل. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عنده المقصود بها فوق التبويب هو فاتحة الكتاب، لكن هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا العموم خص بقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع مقصود بها ركعة أي أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن كان له إمام وخص. لا نعطينا فيها كلام مثل الأحاديث نحبوش جواه. وخص بحديث ركوع الصحابي ودخوله متأخرا فدب فدخل في الصف، واضح فدب فدخل في الصف، إذن واعتد بماذا؟ بالركعة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب. شيخ ما كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قلت هذه متكلمين فيه البخاري والجماعة متكلمين فيه، ولد ما حبش قلت في هذا. وقوله فقولوا آمين يجبكم الله، فهذا النص كنا أشرنا إليه أن المأمومين في تلك اللحظة ماذا يفعلون؟ لماذا يؤمنونهم يقرؤون؟ واضح؟ يعني كيف يؤمنونهم يقرؤون؟ فإذا قال ولا الضالين قال فقولوا آمين. إمام يقرأ نيابة عنهم. ولهذا هم احتاجوا أن يقولوا آمين لما دعاه. فلما قال ولا الضالين هما قالوا آمين لما كانوا معه وهو يدعو وهم سكوت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا آمين فقولوا آمين يجيبكم الله. واضح هذا المعروف هذا في حديثاته. وهنا تأتي نعم صحابي الذي لم يستطع حفظ الفاتحة لم يقل لك معذور لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي لا لا لا لك معذور عنده عذر مستثنى هذا البخاري مش بذلك الدرجة ما يذكرش المعذور. وقال قراء الإمام والمأمون في حد سواء على كل وجه وجاء بالدليل لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب سواء كان إماما أو مأموما. لكن قلنا هذا العموم لهذا النص هذا خص من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وبدخول الصحابي الذي دب وأصبحت سنة متبعة مش يفعلها وحده بل أصبحت سنة بعد ذلك متبعة أن كل من دخل وقد قرأ الإمام هذا كان معي طالب أخ يحضر معنا الحلقات في المسجد النبوي يدخل متأخر الإمام راكع ماذا يفعل مسكين؟ يبقى يمشي بيته بطمأنينة لأنه يقول يدخل يركع. بخاري يقول لا تعتد بها إلا بماذا؟ بالفاتحة. وهو الآن النص الآخر الصحابي قد أدركها قال حتى لا يكون فيها هذا ونخرج من هذه الإشكالية يبقى يمشي بشوية حتى يقول سمع الله من حميده يدخل حتى يخرج من الإشكالية كلية. مصطفى المصري الله مغفر له ورحمه مش دي كان عندنا في باب الواد واحد داخل يعني كان يحضر معانا لطفي ظهر مش مصطفى المصري. إذن هذا الحديث الثاني له وجه دلالة على التبليغ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث الذي يليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وليس فيه دلالة على ما ذهب إليه من وجوب قراءة الفاتحة وإنما فيه فقرأ ما تيسر معك من القرآن. واضح؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي قرآن تقرأ به جائز يعني. فكان هذا النص فيه أن أقرأ ما تيسر من القرآن ما معك من القرآن فقرأه سواء كانت الفاتحة أو غيره. واضح هذا اللفظ الذي ذكره هو عند بين يدينا حد هذا لا وجه لما ذهب إليه من وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم وغير ذلك. إذن ثم قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة قال حد عبد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك. هو ذكر الآن جهنا ليس القراءة وإنما كيفية الصلاة فقط. سعد ذكر كيفية الصلاة التي كان يصليها أن يطول في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخريين وليس فيها دلالة على أنه بماذا كان يقرأ وش يقرأ غير هذا. نعم شيخ لماذا الحديث حديث محمد بن بشار يتناسب مع التبليغ وهو لم يذكر الفاتحة؟ وشو محمد بن بشار حديث موسيقى صلاة وره هو في التبويب قال باب وجوب القراءة للإمام وما حددش الفاتحة لا حددها من بعد في التبويب في التبويب معليش أنا مش معك التبويب أنت محدده وهذا مذهبه. أنا أتكلم عن مذهب الإمام البخاري عندما قال لا صلاة لمن يقرأ بفتح الكتاب الأصل فيه يبقى الحديث الأول هو يتحطم كتأصيل يعني. ولهذا النصوص الأخرى هو ذكرها في حديثه ماذا قال ذاك الكلام والله لا أزيد على الفاتحة صح ولا لا قال الفاتحة لا أعلم دندنتك ومدندنته إذن فهذا اللي خليني يقول هذا الكلام، هذا هو مذهبه في أنه لابد أن يقرأ الفاتحة، لا صلاة عين، معنى القراءة للإمام والمأموم هي الفاتحة وليس كل القرآن في حد ذاته. ولهذا قلت لك الحديث قال ما تيسر معك من القرآن لا يناسبه على ذلك، وحديث سعد الأول والأخير لا يناسبه على ما بوب له رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الظهر. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال قال سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. الآن حتى كنا نرجع للتبويب الأول بتاعه، الإمام البخاري عمم باب وجوب القراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها، الحضر والسفر وما يجهر فيهما وما يخافت، لم يذكر حديثا واحدا على قراءة المأموم مع الإمام. سعد إمام، عموم النص لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، قلنا ذاك خص بما خص. حديث الثاني حديث المؤسي صلاة كان ماذا؟ منفردة. وحديث اللي بعده حديث نفسه انت سعد الأول. إذن لم يذكر إلى حد الآن رواية واحدة يستدل بها على أن ذاك العموم في العبادات جاء في جزئية المأموم فيه شيء، ولم يذكر شيئا في ذلك. بل النصوص الواردة أن المأموم تسقط عليه القراءة في بعض الأحيان، وذكرنا ماذا؟ أدراك الركوع والصحابي لدب كذلك، هذه كلها في حد ذاك. وقولوا آمين دليل على أن هذا يختلف، يعني هذا في الباب هذا. وكان الأولى به أن يذكر، كان من باب صراحة تاع الفاتحة، هذا الحديث ذكره الآن قراءة في الظهر كان يذكره في الباب الذي قبله فيه ماذا؟ قراءة الفاتحة وسورة صراحة فيه، يعني يستدل به على ما ذهب إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى، كان يطول في الأولى، وكان يطول في من العصر في مسختين شيخ. عندي هنا في الكتاب قال وكان يطول في الركعة، في الهامش في نسخة كذا في الأولى. وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح. خلاص وكان يطول في الأولى من العصر، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الفجر من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية. إذن هذا مقصود التبيه، يعني ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا: أكان النبي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته، يعني القراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف بما صرح به ابتداء، كان يسمعهم الآية، ولهذا كان يقرأ الفاتحة وسورة أخرى ويطول، فهذا كتصريح من الصحابي أنه سمع القراءة، وهذه أنهم لم يسمعوا القراءة وإنما عرفوا قراءته ماذا؟ بذلك، دليل على أنه ما كان يعني يبين ماذا يقول في الصلاة يعني وماذا يقرأ في الصلاة، وإنما لما صرح في بعض الأحيان بما قرأ يعني أجهر ببعض الآية ليسمع ما يقرأ ويفهم الناس أنه لا بد من القراءة علم الناس ذلك؟ والله أسأل أن يوفقني الذي قبله. وهذا الإمام البخاري ذهب رحمه الله الأصل فيه، إحنا لو كنا جينا نبوب نبدأ التبويب من صلاة الصبح ونجيب بأول النهار، لكن لما كانت أول صلاة فرضت على المسلمين هي صلاة الظهر بدأ بها رحمه الله تبارك وتعالى في القراءة فيها. نعم. الباب الذي باب وجوب قراءة الإمام ما دام ذكر المسيء صلاته، أليس الأولى أن يقول والمنفرد؟ ولم يذكر المنفرد. هو قال باب وجوب قراءة للإمام والمأموم، لما قال الإمام دليل لأنه هو منفرد الإمام في حد ذاته، لأنه هو شبيه به المأموم المنفرد يعني، ولهذا كل منهم في كل الصلوات. حياكم الله، مرحبا بنا وبكم.